بعض الناس على القرآن هذلك ينفي المعجزة. هو السؤال مهم بس أنا مش فاهمه، لكن أنا خدت من مهم. كل شيخ على القرآن اللي موجود الآن اللي هو القرآن. أيوة. من إجابة الآن، هل هذا الكلام ينفي المعجزة؟ يا حبيبي، مهما حاول أعداء الله أن يشوشوا أو أن يتجرؤوا على القرآن، فك أن هذه الأمة لو بلغت من الضعف مبلغ العنكبوت سيعجزون أن يغيروا القرآن، مهما قلت من القوة ومهما بلغت هذه الأمة من الضعف. أنتم تعلمون التتار عندما دخلوا بلاد الإسلام عملوا ايه في القرآن؟ ذهب التتار وذابوا وبقي القرآن. هو القرآن احداث التتار اكبر فتنة في تاريخ الأمة. ذلك التتار وبلقيس خان وابوه وجده وعمه، وذهبت مملكته ادراج الرياح. استطاع ان يغير صورة واحدة من القرآن؟ هذا وعد الله، ووعد الله لا يفخر. نعم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمع اسماء الله الموجودة في الكتاب والسنة في احد كتبه، فهل سبقه بهذا الفعل احد من السلف؟ نعم، سبقه أئمكم إلى هذا، لكن الشيخ في هذا الكتاب ذكر أسماء هي أوصافا لله وليست أسماء، وترك أسماء ثبتت في الأحاديث الصحيحة، لكنه اجتهد ويثق إلى ما يثق إليه وفاته ما يثق البشر. ما قولك في قول الإمام السفاريني في عقيدته وليس ربنا بجسم ولا عرب ولا جوهر تعالى ذي العلا؟ نقصد أن ينزه الله، لكنه أخطأ في استعمال هذه الألفاظ. لا يقال أن الله ليس بجسم ولا لحم ولا دم. في النقل تجرم تقول ليس كمثله شيء، وجه اتفاق تجعل بنا الله أعظم من أن تنفي عنه صفات النقص تفصيلا. لما تيجي واحد تقول له أنت لست بجبان وأنت لست بكناس وأنت، هذا يليق في الإثبات فصل وفي النفي أجمل. فالشيخ السفاريني أخطأ في هذا، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ينبغي أن يقال أن الله ليس بجسم ولا عرب ولا، لأن السلف ما كانوا يستعملون هذه الألفاظ. والإمام السفاريني إمام من أئمة أهل السنة، لكننا نأخذ عليه هذا، وكذلك أخذ هذا عليه من قبلنا من الأئمة ما شاء الله. ما قولك في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقره الشيخ بن باز في الناقد العاشر من نواقد الإسلام الإعراب عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنه؟ نقول كما قال الأئمة، من أعرض عن الحق استكبارا فهو كافر. لكن ما مقصود الإعراض؟ دي المشكلة. نحن لو سألناكم الآن بأي شيء كفر إبليس، أنا أقول كفر إبليس بالإعراض مستكبرا، أخطأ أم أخطأ؟ طيب، وهذا مدمن الخمر، ألم يعرض عن أمر الله؟ المدمن الخمر ده قائم من النهار بيشرب خمر، كافر؟ طيب، ألم يعرض عن أمر الله إذ أمره الله أن لا يشرب الخمر؟ لا. طيب لو أردت أن تمسك الآية بغير فهم السلف، ومن أرم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض يبقى كافر، هل تكفر مدمن الخمر لأنه أعرض؟ هذا باب التكفير الذي يجب أن يرجع إلى العلماء. الإعراض في كتاب الله إعراضان، إعراض بكبر على الله، وهذا هو إعراض من؟ إعراض إبليس. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، إذا مزج إباءه بالإيه؟ بالاستكبار. طيب والذي سرق ألم يعرض عن أمر الله؟ إذ أنه سرق وقد أمر أن لا يسرق؟ نقول نعم، لكن هذا إعراض الشهوة وليس إعراض كبر. فلذلك قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يأمر بقتل السارق والسارقة لأنهم أعرضوا إعراضا متعلق بالإيه؟ بالشهوة. إذا الآن أنتم لما تقرأوا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام ابن باز، هذا الذي أدركناه من ابن باز، وأنا رأيت الشيخ في نفسه ودارسته في مسجد العزيزية ودارسته في بيته وسمعنا منه هذا، بيجي الشباب المصريين يقول لك إن ما بيعملش كتب كتب أكاسة. ليه؟ قال لأنه أعرض وربنا كفر المؤمن. طب يا حبيبي أي إعراض يكفر وأي إعراض لا يكفر؟ هذا الذي يجعلنا نقول اربط الكتاب والسنة لكي تفهم أن ما تيجي تمسك آية وتسيء فهمها أولا وتسيء فهم كلام العلماء لها فترمي كما يقال ضغطا على إبدال أو تزيد السنة بالله. إذا الإعراض إن كان إعراضا عن حكم الله وعن أمر الله وشرعه إعراضا ممزوجا بكبر فهذا صاحبه ماذا؟ كافر، ككفر من؟ ككفر إبليس. وأما أن يعرف بأن يترك فقط فإن هذا قد يصيب الناس كلهم، فهذا أعرض ليس إنكارا وجحدا ولا كبرا، وإنما أعرض إعراضا فيه إيه؟ شهوة الله، كمن يشرب الخمر وكمن يزني. إذن فكلام الشيخ محمد وكلام بن باز رحمة الله عليهما وجزاهما الله عن الإسلام خيرا، هما وأئمة السنة قديما وحديثا، كلام الحق بهذا الفهم الصحيح. في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أظن في البخاري، خلينا في البخاري يعني أفلحت سبقت أنه في البخاري. هذا هو أنا أقول هو في البخاري، هو في البخاري الحمد لله. مؤمن جدتني خيرا وجدتني علما، لكن المهم أن أنا ما كنتش إيه أخطأ، هو في البخاري. نعم قال العلامة العباد إيه والله علامة وتدريسنا ولا نقلده، يثبت لله من أسمائه الطيب لا أجد في الأحاديث الصحيحة أن من أسماء الله الطيب، لكن هذا وقت كقوله إن الله جميل. الباب واحد إن الله طيب. شوف الآن في سنن الترمذي قالوا يا رسول الله، أنت بتجيب الأسئلة من سنة كتكوفة جميلة عسل. في سنن الترمذي قالوا يا رسول الله، انتبه الآن عشان تفهم القاعدة اللي نفرق بين فيها بين الاسم والصفة. رسول الله إن السعر قد غلى فسعر لنا. التجار زودوا علينا الايه؟ الأسعار. سعر لنا يعني ألزم التجار بايه؟ بسعر ثابت. فقال إن الله هو المسعر وإني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. انتبه. قال إن الله هو المسعر، إذا نثبت أن اسم المسعر من أسماء الله. لكنه لو قال إن الله يسعر أصبح وصفا. لذلك نحن نستطيع أن نقبل من الشيخ العباد العلامة إمام الدنيا هو بخاري هذا الزمان، نستطيع أن نقبل منه قوله إن الله الطيب يعني من أسماء الله الطيب، بشرط أن يثبت لنا عن السلف ذكر إيه؟ اسم الطيب، وإلا فالأصل أننا نفهم الكتاب والسنة بما كان عليه السلف. أنا لا أدري، لا أعلم أنه ثبت في الأحاديث ذكر اسم الطيب، وإنما قال إن الله طيب، لكن هذا لا ينفي دلالة إطلاقا على أننا نسمي الله بالإيه؟ بالطيب، لكن هذا وصف من أوصاف الله عز وجل. سؤال أقوم بتصنيع ملابس المحجبات. طيب، فطلب مني أحد التجار صناعة على ظهر اليد بعض الرسول، صناعة قفاز على ظهر اليد بعض الرسول، هل هذا جائز في حجاب المرأة المسلمة؟ يعني عايز يعمل جوانتي بس على الجوانتي ايه؟ رسول، هل هذا يجوز؟ إن كان يظهر يعني المرأة تمشي ولبست بها ايه؟ جوانتيات وعليها ايه؟ وعليها رسول، فلا يجوز، لأن هذا يدخل في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذا هي أظهرت زينة، ولذلك تجد بعض النساء تلبس حجابا لكنه مزين مزرتش، هل هذه تحجبت الحجاب الشرعي؟ الجواب لا، لأن هذه مزرتشة المقصود من الحجاب ما هو؟ المقصود الستر، فإذا خرجت بحجابها مزينة وملون هذا الحجاب بكذا ومطرز بالتطريز، هل يحصل مقصود الحجاب؟ إن الله قال ولا يبدين زينتهن، الأصل في الزينة أن تظهر، ومن ذي الزينة الرسول لم يكنش. فإذا كان لبس الجوانتيات دولة هيكون تحت الحجاب لا يظهر فيجوز. العلة والمقصود هنا أن يظهر أو يخفى، فإن لبست المرأة وسترته تحت سترت كفيها تحت حجابها فلا بأس، وإن أظهرت المرأة كفيها بالجوانتي وعليه رسول فلا يجوز، لأنها قد أظهرت شيئا من زينتها. والحكم للغالب، فإن علمت أنت كتاجر أو علمت أنت كتاجر أن الغالب هو أن هذا سيظهر فلا يجوز أن يصنع، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، إذا يراعى فيه ما غلب على الظن. المهم أنه لا يجوز أن يظهر. ربما يكون في صدر المرأة على الحجاب من أعلى تطريزا، ربما يوجد تطريز في أعلى الثوب، لكنه مستور بالإيه؟ مستور بالإيه؟ بخمارها. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه مستور. طيب، لكننا لو اضطربنا الزينة تحت الخمار من أسفل عند الركب وتخرج بثوب مزركش، يجوز او لا يجوز؟ احسنتم. اذا العلة في الجواب والعدم ما هي؟ اظهار الزينة او عدم اظهارها. فمتى ظهرت الزينة لا يجوز، ومتى لم تظهر وامنت من ظهورها فانه يجوز. وفقنا الله واياكم. اقول قولي هذا واستغفر الله.